ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرضى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حذاء المجد فاشتعلت حذاء، من قاد قافلة السلام ففجرت صحراء ما. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. ضيفنا في هذا اليوم أيضا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس، أتى إلينا أيضا ليحدثنا عن هذا الموضوع المتعة. مرحبا بكم فضيلة. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، أنا أحب يعني حتى لا يكون هناك مقدمات طويلة ونبدأ في موضوعنا لأني أعلم بأنه طويل. الله المستعان. بارك الله فيك، حياكم الله شيخ. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا نص من ربنا تبارك وتعالى يبين لنا فيه نعمة ومنة من منه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى. هذه المنة وهذه النعمة ينبني عليها نظام المجتمع. الله تبارك وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا، وهي مصداق الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله تبارك وتعالى بنى هذا المجتمع على هذين الشخصين، الرجل والمرأة، ولكن ليش؟ بأسرة مستقرة ليقوم عليها نظام المجتمع. أما زواج المتعة الذي هو موضوع حديثنا معكم في هذه الليلة، فهو حقيقة لا ينبني عليه نظام مجتمع أبدا، ولا تقوم عليه أسرة، إلا إذا كان هذا المجتمع مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه خط، يوم مع هذا ويوم مع هذه وتضيع الأمور تماما. هذا المجتمع الشيوعي تصح معه المتعة. أما مع المجتمع المسلم المحافظ الذي يريد أن يكون أسرا وأجيالا، هذا لا تليق معه المتعة أبدا بأي حال من الأحوال. أنا أقول كلمة حقيقة، قرأت مرة في كتاب من كتب الشيعة، ولا أذكر الآن الكتاب لأن المعلومة قديمة جدا، أنه قال مؤلف ذلك الكتاب: إن المتعة حلية أهل البيت. تصور يعني، وشعار من الأئمة، من يجعل المتعة حلية لأهل البيت وشعار الأئمة، لا شك أنه ظلمهم وافترى عليهم ظلما وزورا. وهل يليق يعني بالمرأة المسلمة أن تكون في كل يوم في حضن رجل آخر، يعني مرة في حضن هذا ومرة في حضن هذا ومرة في حضن هذا؟ هل يليق هذا بالمرأة المسلمة؟ هل يرضاه أي عاقل لأمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو أي قريبة من قريباته؟ بل لا يرضاه لأي امرأة في الدنيا أن تكون كذلك، أن تكون في كل ليلة في حجر ملاعب. فالقصد أن من جعل هذا الأمر على زواج المتعة يعني حلية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشعارا لهم، لا شك أنه افترى عليهم يعني إثما عظيما. طيب شيخ المبارك، أنا قبل أن نبدأ في موضوعنا ونتسلسل في نقاطه، بادئ بدء، نريد أن نعرف ما هو نكاح المتعة أو زواج المتعة. يعني شوف، أنا قبل أن أشرع في هذا في تعريف نكاح المتعة، أنا أقول إن المتعة باختصار يعني هم يعني الإسلام لما جاء جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الرذيلة إلى الفضيلة. إن هؤلاء الذين يعني شرعوا هذه المتعة وأشاعوها ونشروها بين الناس وطبقوها حتى طيب، أنا أقول هؤلاء لا أجد فرقا عظيما، بل ولا فرقا يسيرا بين دور المتعة ودور العهر. دور العهر والفساد في بلاد الكفر، هذه الدور يحميها القانون، وأي عاهرة تأتي لهذه الدور تأخذ بطاقة هوية وأن وظيفتها عاهرة ويقبل هذا منها قانونا. وهؤلاء يريدون أن يطبقوا هذا في بلاد الإسلام، ولكن ليس بحماية القانون وإنما بحماية شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة محمد بريئة من هذا كله. إذ لا يمكن أبدا أن تقوم شريعة محمد على هذه الرذيلة أبدا. فلذلك أنا حقيقة من يقول إن المتعة هي شريعة محمد كأنه يقول دور العهري والفساد هي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المتعة على كل حال أخي الفاضل يعني هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته مقابل مبلغ من المال يتفقان عليه، وأن تحدد مدة معينة ينتهي فيها هذا العقد. وكانت المتعة أبيحت في السنة الثامنة من الهجرة فتح مكة عن أوطاس، أبيحت هذه المتعة 3 أيام لما جاء الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعدهم عن أهلهم، حتى إن البعض استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن يختصي خشية أن يقع في الزنا. فلما وصلوا إلى هذه المرحلة من الضرورة كما يقال أن الضرورات تبيح المحظورات، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة لمدة 3 أيام فقط، ثم حرمت نهائيا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة، ثم حرمت بعد ذلك. فالمتعة إذن هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته مقابل حفنة من الطعام أو من المال أو ما شابه ذلك مما تقبله المرأة أجرة لهذا الجماع أو لهذه المتعة. طيب شيخ المبارك، ما أدلت من أجازها؟ من أجازها؟ يعني أنا سجلت يعني أول طبعا هذه المتعة كما قلت حرمت وبيحة ثم حرمت في السنة. طيب وأجمع المسلمون على تحريمها ولم يقل بحلية المتعة إلا فرقة واحدة وهي الفرقة الاثنى عشرية، بل حتى فرق الشيعة كالزيدية والإسماعيلية وغيرهم حرموا هذه المتعة. إن هذه الفرقة تقريبا انفردت بالقول بهذه المتعة أنها مباحة إلى اليوم، وإنما قال أهل السنة بأنها أبيحت 3 أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة، هذا كما جاءت النصوص واضحة في هذا. فأنا إن سمحت لي أنا يعني أذكر لك أدلة التحريم ابتداء ثم بعد ذلك نذكر أدلة المجيزين. وقبل هذا أقول هناك قاعدة عند أهل العلم تقول إن الأصل في الفروج التحريم إلا أن يأتي نص يبيحها، الأصل فرس التحريم أنه حرام. فهذا هذا عندنا الأصل بناء على الأول، والأصل عند أهل العلم يقوم بقاء ما كان على ما كان، يعني أن نستصحب الحكم الأصلي وهو أن الأصل التحريم. طيب المتعة كان يعرفها العرب أخذوها من بلاد فارس ومن المشركين، طيب تسربت إلى المجتمع الجاهلي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بلاد فارس ومن اليهود. طيب فتسربت إلى المجتمع الجاهلي فكانت تمارس، ولذلك عائشة رضي الله عنها ذكرت 10 أنواع من الأنكحة قبل أن يأتي الإسلام، ومنها هذه المتعة. فلما جاء الإسلام من أول الأمر، لأن هذه القضية قضية مفصلية وقضية تقوم عليها الأسرة، ولذلك يعني هذه من القضايا القليلة جدا التي جاء تشريعها قبل الهجرة، يعني في القرآن المكي كما يقولون وليس في القرآن المدني، في قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون، في سورة المعاد في سورة المؤمنون، وكلاهما سورة مكية. فإذا هذا الأصل في الفروج. على كل حال أدلة تحريم المتعة تقوم على 3 أمور عدا ما ذكرناه من قضية أن الأصل في الفروج التحريم. أولا من الكتاب قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يبح الله إلا نوعين، أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن المؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، فإن فعل وهو أنه لم يحفظ فرجه في غير هذين الأمرين أو لم يأخذ راحته أو لم يجامع غير هذين أو جامع غير هذين فهو عاد. إذا قال ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طيب، لما يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم، الآية معروفة. طيب، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. وأرجو أن تضع خطين تحت هذه الكلمة: محصنين غير مسافحين. فلفظ الإحصان زين دل على أنه شرط في النكاح. طيب، أن نريد الإحصان، بينما المتعة لا تحصن. يعني طبعا بالنسبة لقوانين المتعة حكم أنها أبيحت 3 أيام فقط ولظرف معين وفي وقت معين في مكان معين ولأناس معينين، لذلك لا تجد لها إيش يعني قوانين خاصة بها وأحكام خاصة بها منتشرة. بينما نتكلم نحن عن المتعة اليوم، المتعة التي يمارسها الشيعة اليوم والذين يقولون بإباحتها اليوم، هذه لها قوانين وضوابط وشروط ومسائل. طيب، أنا طبعا هذه القوانين لا أتصور أنها طبعا قوانين شرعية، وإنما هي قوانين من عندهم، لكن على كل حال نحن نلزمهم بما التزموا به من هذه القوانين. من قوانينهم أن هذه المتعة لا تحصن، فإذا كانت المتعة لا تحصن إذن الله تبارك وتعالى منعها، قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، فشرط الإحصان. فإذا لم يكن الإنسان مريدا للإحصان بهذا فلا يكون مباحا له. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، لما ذكر المحرمات من النساء ثم المباحات من النساء قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شوف، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الأصل فتيات يعني الإماء، الأصل زواج الأمة محرم، يعني لا يجوز المسلم يتزوج أمة يعني عبده مملوكة. لماذا؟ قال: لأن الأمة مملوكة لسيدها، فإذا تزوجها الحر أولادها يتبعونها، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فأي ولد، يعني أنا أضرب مثلا بك عادي، هذه خذ راحتك ما في غيرك خذ راحتك لو تزوجت أنت اليوم أنا عبدة لي، هي أنا أملكها، وأنت جئت خطبتها مني، قلت لي أن تزوج أمتك فلانة، قلت لك تم تزوجتها أنت، فلو رزقك الله ذرية منها يكون أولادك عبيدا لي يتبعون أمهم، لأن أمهم عبدة، أنا مملوكة، أولادهم أولادها وأولادك يكونون مملوكين عبيدة لي، عبيدا لي. فلذلك الإسلام حرم أن يتزوج الحر الأمة لهذا السبب. طيب، والله تبارك وتعالى إنما أذن في الإماء إن ضاقت الأمور، قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات. شوف، يعني وجهوا إلى ماذا؟ وجهوا إلى المحرم، طبعا صار مباحا المحرم للضرورة، لأن هذا الإنسان لا يستطيع أن يتزوج الحرة. طيب، فأبيحت له الأمة، ولو كان يستطيع الحرة ما أبيحت له الأمة. وهنا يأتي السؤال: لماذا سيتزوج الأمة هو؟ حتى لا يقع في الزنا. طيب، لماذا لم يفيده إلى المتعة؟ لماذا لم يفيده إلى المتعة؟ ما الحكمة؟ يعني لو كانت المتعة مباحة كان الله يقول له إيش؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فليتمتع، خاصة أن المتعة لا تكلف شيئا. طيب، يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى بعض الروايات أنه يتمتع بكف منبر. كف منبر بكم؟ شكله مكانة جدا. بكم؟ بكم حتى؟ بكم؟ بأقل من قليل. بكم؟ بريال؟ أقل كمان. يعني تصور أنت بريال سعودي يعادل كم من دولار على أساس هو العملة المعروفة عند الناس الآن؟ كم يعاد الريال السعودي؟ لأن الدولار بأكثر من 3 ريال تقريبا. طيب، الدولار يعاد 3 ريال. طيب، يقول بكف منبر ينكحوا متعة. طيب، لو كانت المتعة حلالا ما يقول له الله تبارك وتعالى: اذهب وخذ أمة ويكون أولادك عبيدا، يشير إلى هذا. يقول له: فليتمتع. هذا يدل على أن المتعة إيش؟ حرام، ولو كانت مباحة كان الله أرشده إليها سبحانه وتعالى. كذا قول الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. معناها إيش؟ معناها لا يملك، فأمره بماذا؟ أمره بالعفو ولم يره يأمره ولم يرشده المتعة. مع أن شوف وليستعفف نفس الوزن وليستمتع نفس عدد الأحرف. صحيح. طيب بدل ما يقول له وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يقول وليستمتع الذين لا يجدون نكاحا، عوض بالمتعة حتى يغنيه الله تبارك وتعالى فيأخذ زواجا دائما. طيب ما أرشده إلى الاستمتاع وإنما أرشده إلى الاستعفاف. لماذا؟ لأن المتعة محرمة غير مباحة، ولو كانت مباحة كان أرشده إليها. الله تبارك وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا في الزواج الدائم. قال الله تبارك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولم يقل أو ما استمتعتم به، وإنما قال أو ما ملكت أيمانكم. ذهب إلى أيضا ذكر ملك اليمين ولم يذكر المتعة بأي حال. القرآن أخي الفاضل لم يذكر المتعة في أي مكان أبدا، ولو كان هذا النكاح مباحا مشروعا كان ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. أبدا كتاب الله ما تطرق للمتعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما ذكر بالسنة، أبيح لمدة ثلاثة أيام ثم حرم، أبيح للضرورة ثم حرم بعد ذلك. طيب كذلك هذه الرواية التي قلت لك عن الأحول، قال: قلت لأبي عبد الله: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر. رواه الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 57 و400. هذا بالنسبة للنصوص القرآنية التي يعني واضح جدا فيها تحريم هذه المتعة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأوله حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى عن المتعة. قال صحيح مسلم. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتع عام الفتح. وهذا في مسلم. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. وهذا أيضا خرجه مسلم في صحيحه. طبعا عام أوطاس هو عام الفتح. طيب لأن أوطاس هي بعد فتح مباشرة ذهب النبي إلى حنين صلى الله عليه وسلم له غزوة حنين. وهناك حدثت معركة أوطاس أيضا في قريب من حنين. وعن ربيع بن سبرة انظر هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذا أيضا قده المسلم لما المسلم في صحيح. وهناك حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه فإنه غض فإنه أحسن الفرج وغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يقل ومن لم يستطع عليه بالمتعة، وإنما قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. طيب ما أستطيع أن أتزوج. الآن كثير من الشباب لا يشتكون، صحيح، يقول: لا نستطيع، لا نملك المال، لا نملك كذا. النبي ما أرشد إلى المتعة، قال: ومن لم يستطع لم يقل فعليه بالمتعة بكف المنبر، وإنما قال: ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا في مسلم أيضا. طيب كذلك الإجماع، إجماع أهل العلم على أن المتعة محرمة، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، كلهم نقلوا إجماع أهل العلم على أن المتعة محرمة. وأظن هذا يكفي في ذكر أدلة من قال بتحريمها. الآن نعود إلى ما سألت عنه وهو أدلة من قال بإباحتها. طيب، أولا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال لفظ المتعة: فما استمتعتم، استمتعتم إذن نكاح المتعة، فآتوهن أجورهن أجر المتعة. إذن أخذوا لفظ استمتعتم وأجورهن، فقالوا هذان اللفظان يدلان على نكاح المتعة، لأن في ذكر التمتع وفي ذكر الأجر. ولو كان الزواج ما يقول استمتعتم ولا يقول أجور، وإنما يقول مهر. فقالوا لفظ الاستمتاع مع لفظ الأجر هذا هو نكاح المتعة بوضوح. هذا يعني الذي استدلوا به. كذلك استدلوا بأحاديث عن أهل البيت في كتبهم عن علي يقول أنه قال: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. يعني لولا أن عمر حرم المتعة لما زنى إلا شقي، وفي رواية ما زنى إلا شفي، يعني القليل، يعني قليل جدا. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 5. وروى عن الصادق أنه قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وهذا في الوسائل أيضا في الجزء 21 صفحة 8. وروى عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله لجعفر الصادق: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة، أي المتعة. وهذا في الوسائل 21 صفحة 15. في كذلك قالوا: المتعة ثبتت عن النبي وإنما حرمها عمر. وهذه أريد أن أقف عندها قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباحه وعمر هو الذي حرمه، وذكروا في هذا حديث عن عمر متعتان كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما أو أنا أنهى عنهما، وهذا غير ثابت عن عمر رضي الله عنه. بل عمر رضي الله عنه كما سيأتي شرد على هذه الأدلة، يعني عمر نقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ذكرنا لك حديث سبرة طيب، وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث علي النبي هو الذي حرم المتعة وليس عمر رضي الله عنه. عمر لا يحلل ولا يحرم، عمر مبلغ، الرسول مبلغ صلى الله عليه وسلم، الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، والرسول هو المبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. فالقصد أن عمر ما حرمها وإنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، عمر إنما بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ذكر هذا. إذن قالوا إن النبي ثبت عنه المتعة وعمر هو الذي حرمها. قالوا آية المؤمنين أو آية المؤمنون وآية المعارج والذين هم لفروجهم حافظون، أو الذين هم على فروجهم حافظون إلا على أزواجهم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من، فمن ابتغى وراء ذلك ولا يسلم العدو. قال هذه آية مكية، قلنا صح. قال المؤمنون مكية، قلنا نعم. قالوا المعارج مكية، قلنا نعم. قال لكن آية النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قالوا هذه مدنية سورة النساء، قلنا نعم. قالوا كيف تنسخ المكية المدنية؟ الأصل أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، وسورة المؤمنون والمعارج مكية وسورة النساء مدنية، فكيف المكية تنسخ من؟ طبعا هذا دليلهم سيترد عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك قالوا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا متعة تمتعوا. يعني هذا تقريبا جملة أدلة من باب الإنصاف حقيقة، ذكرنا هذا الأمر. وإذا كانت عندهم أدلة أخرى مستعد أسمع، يتصلون ويذكرون أدلتهم الأخرى غير هذه التي ذكرتها. أما أي في النساء فأقول حقيقة ابتداء قبل أن يتكلم أي أحد في كتاب الله تبارك وتعالى، يجب أن يتكلم بعلم صحيح، وأن ينظر في السابق واللاحق. يعني أما أن الإنسان يأتي بما يعني يخطر على باله فهذا لا يجوز. الله تبارك وتعالى أولا ذكر المحرمات من النساء طيب في سورة النساء، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، تعد معي، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، كم؟ عشر. انتبه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا صحيح. والمحصنات من النساء كم وحده؟ 14. 14 امراه ذكر الله تبارك انها محرمه. نعم. طيب هؤلاء محرمات شنو؟ متعه ولا نكاح؟ نكاح. نكاح دائم معروف. نعم. حرمت هذه النساء، فبعد ان حرم الله هؤلاء النساء قال واحل لكم ما وراء ذلك. اذا احل لكم متعه او احل لكم نكاح؟ نكاح. الكلام كله في النكاح الدائم ليس في المتعه. نعم. بعد ان ذكر المحرمات ذكر المباح. هذه طريقه القران الكريم. هذا القران الكريم عندما يحرم عليك شيئا يعطيك البديل. نعم. كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى قول إيش؟ يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وهكذا. فعندما يذكر الله تبارك وتعالى الممنوع يذكر لك البديل، يعطيك بديلا. فالله تبارك لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم وهكذا، قال بعد ذلك والمحصنات من النساء هذه آخر ما ذكر من المحرمات. طيب قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي غير هؤلاء من نساء الدنيا. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. شوف وأحل لكم ما وراء، هم هذه الآية تسلم بها هي نفسها التي يطلونها، وهذا شيء عجيب. لماذا هم يتلعبون؟ أنا أقول لك لماذا. الآية ماذا تقول؟ تقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طيب وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم إيش؟ محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن. من هن؟ اللاتي تزوجوهن محصنين ولا لا؟ محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم بهن فآتوهن. إذن استمتاع الزواج وليس استمتاع المتعة، استمتاع الزواج. طيب لأنه كما قلت قال إيش؟ قال محصنين. ولذلك سئل موسى الكاظم عن الرجل إذا هو زنى وعنده الأمة يطأها تحصنه الأمة، يعني يكون محصنا، يعني واحد عنده أمة يطأها، طيب هل تحصنه الأمة؟ قال نعم تحصنه. قال فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال لا، إنما هو على شيء الدائم عنده. وهذه وسائل الشيعة جزء 22 صفحة 68. إذن غير محصن. إذن الآية ليست في المتعة، الآية في النكاح الدائم التي تستدل بها وهي آية النساء. فعندما يقول كيف تنسخ المكية المدنية، يقول ما نسخت المكية المدنية ولا شيء، هذه في وادي وهذه في وادي. الآية التي تتكلم عن التحريم مستمرة، قاعدة مستمرة في مكة والمدينة إلى يومنا هذا، بينما التي أباحت تتكلم عن زوج الدائم ولا تتكلم عن المتعة بأي حال من الأحوال. ولذلك يقول علماء التفسير، اسمح لي أن أقرأ. علماء التفسير الذين قالوا أن هذه الآية في النكاح الدائم وليس في المتعة كما يدعون هنا، الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكان وغيرهم كلهم قالوا هي في النكاح الدائم وليست في المتعة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد تكلف قوم من مفسر القراء وليس مفسر أهل العلم القراء، فقالوا إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة، نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. يقول ابن الجوزي وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله ليس بالقرآن، وإنما نسخ قوله بقوله. القرآن لا شأن له بالمتعة. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا، لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح، وهذا في ذات المسير. ويقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، وهذا في أبواب البيان. أما لفظ الاستمتاع يقول الآية واضحة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ركزوا على الكلمة. نقول لفظ الاستمتاع لا يلزم منه نكاح المتعة. نعم نكاح المتعة هو متعة يتمتع، لكن حتى النكاح الصحيح متعة صحيح. فالمتعة ليست قاصرة على متعة النساء في النكاح المحرم هذا. صحيح. يقول الأزهري، يقول: المتاع في اللغة كل من تفع به فهو متاع. نعم. وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي عاقد النكاح الحلال غير زنات. نعم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يقول الأزهري، قال الزجاج: إن هذه الآية غلط فيها قوم، يعني الشيعة هؤلاء، غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان. نعم. أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقل التزويج، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. وهذا في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 22-300. نعم. جاء في القرآن لفظ متعة كثيرا. صحيح. يعني الآن لو دخلت مثل معجم فارس حطيت متعة. نعم. أو متعة، شوف لفظ المتعة كثيرا في القرآن الكريم، ليس عن زوج متعة. يعني شوف كمثال الله تبارك وتعالى يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني تزوجتهن متعة طيباتكم. يعني الله تبارك يقول: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني تزوجتم متعة. فقال الله تبارك: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يتمتعون ويأكلون، يتمتعون يتزوجون متعة كما تأكل الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام، هل هذا المقصود؟ كما قال الله تبارك عن الكفار الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هل معنى استمتع بعضنا ببعض أن إحنا مع الجن رايحين لزوج متعة؟ استمتع بعضنا ما تمتعوا به من خدمة الجن لهم ومن خدمتهم للجن. إذن قولهم لفظ المتعة، نقول لفظ المتعة يأتي كثير من الكتاب، هذا ليس مقصود سؤال المتعة. طيب فآتوهن أجورهن، كذلك نقول حتى الأجر يطلق على المهر أجر. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي المهور. ويقول الله تبارك: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي المهر. فالأجر يطلق في كتاب الله تبارك ويرد به المهر. أما الروايات التي ذكرت عن آل البيت، عن علي وجعفر الصادق كذا، أنهم يعني قالوا بالمتعة، نقول هذه الروايات تخالفها روايات أخرى عن آل البيت أيضا. فهذا علي بن يقطين يقول: سألت أبا الحسن موسى الكاظم عن المتعة فقال: وما أنت وذاك قد أغناك الله عنها. وهذا في الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 49-400، وفي الكافي الجزء الخامس صفحة 52-400. المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 53-400. وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 55-400. وعن جعفر الصادق وقد سئل عن المتعة فقال: ما تفعله عندنا إلا الفواجر. وهذا في بحار الأنوار الجزء رقم 100 صفحة 18-300. وعن جعفر الصادق وقد سئل عن المتعة فقال: ما تفعله عندنا إلا الفواجر، ذكرنا عفوا. قال: وعن علي قال، هذا الحديث يحتاج وقفة. عن علي قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وهذا في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 240-100. هنا احتار الشيعة حقيقة، كيف علي يروي تحريم المتعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موجود بالاستبصار والتهذيب، حديث صحيح عندهم، فاحتاروا به ماذا يصنعون بهذا الحديث. انظر ماذا يقول الحر العاملي، شوف إذا صار قضية اتباع هوى مصيبة، مصيبة إذا صار الإنسان يتبع هواه. فرق عظيم بين إنسان يتبع الحق وإنسان يتبع الهوى. صحيح. الذي يتبع الهوى يلبي أعناق الأدلة ويقلبها حتى يصل إلى مراده هو، لا إلى مراد الله ومراد رسوله. طيب ماذا يقول الحر العاملي؟ يقول عن الحديث: حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونكاح في المتعة. قال الحر العامي حمله الشيخ يعني الطوسي وغيره على التقية، يعني علي قال هذا كلام إيش؟ تقية تقية تقية من ما؟ سؤال جيد. حمله على التقية. طيب لماذا؟ لماذا ذهبتم إلى هذا المذهب؟ لماذا قلتم إنه حمله على التقية؟ لماذا قاله تقية؟ طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ قال لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهبنا، من ضروريات مذهب الإمام. بس علي بن أبي طالب على قولهم، على قولهم علي بن أبي طالب الإمام المعصوم الذي تخضع له ذرات الكون، الإمام المعصوم الذي يكلم الشمس ويكلم القمر ويفعل ويفعل، يتقي؟ أنا أنت الظاهر لم تفهم الرواية، ما سمعتها، أعيدها لك الرواية. أعيدها. يقول حرم رسول الله، ما قال علي هي حرام، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم. أحسنت، يعني يكذب على الرسول، واضح؟ يعني هو لو قال علي المتعة حرام نقول هنا قالها تقلة، لكنه يقول حرم رسول الله، ما دي وضحت الصورة؟ فهنا نقول إما أن يكون علي كذب على النبي وحاشاه رضي الله عنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يكون، إذا لم يكذب على النبي هو علي ما قال أنا أحرمها، قال حرمها رسول الله، إذا إما أن نقول إنه كذب على النبي وهذا مستحيل، إذا لم يكذب على النبي، إذا رسول الله هو الذي استخدم التقية وهو نبي، إذا كل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعات التي شرعها ممكن تحمل أي شيء معاجبك من الدين تقي تقي، أي شيء معاجبك، أي شيء ما تقبله من الدين قل تقي، لأن ضروريات مثل الإمامية هذا لعب، لعب كما قلت بل هو كذب. طيب نقول إذا هذا الكلام باطل لأنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل سؤالا، يقول تقية حمل التقية. طيب علي رضي الله عنه عارض في متعة الحج، لما منع عثمان متعة الحج عارض علي وأعلن لبيك اللهم حجا وعمره، أعلنها. طيب لماذا لم يتقي؟ لماذا اتقى في المتعة ولا متعة النساء ولم يتقي متعة الحج؟ يعني ليس هنا شجاع وهنا غير شجاع، إما أن يتقي في الجميع وإما أن يجهر في الجميع. بعض الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون بالمتعة، كجابر بن عباس قبل أن يعلموا بالتحريم قالوا بالمتعة، كانوا يعتقدون حليتها لم يبلغهم التحريم. طيب أو ابن عباس قيل أنه يعني فهم يعني أن هذا للضرورة تجوز عند الضرورة، لكن على كل حال لماذا لم يتقوا أشيع من علي رضي الله عنه؟ علي يتقوا هؤلاء لا يتقوا رضي الله عنهم أجمعين. كذلك الصحابة قبلوا قول عمر في المتعة، متعة النساء، ولم يقبلوا قوله في متعة الحج، فكيف يكون تقي يعني؟ يعني يخافون من عمر في متعة النساء ولا يخافون منه في متعة الحج؟ ما الفرق؟ هو دين، يا أما نقبل جميعه وإما نرفض جميعه. شيخ تنسيني له كلام طيب عن التقية، نعم نقرأه؟ تفضل. هذه التقية التي يتعللون بها، نعم. يقول شيخ تنسيني رحمه تعالى: وأما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإن التقاه ليست في أن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، وإنما أفعل ما أقدر عليه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال: فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه. طيب ولكن إن أمكنه بلسانه جيد، وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب بلسانه طيب ولا يقول ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه. هذه التقية، اكتم الدين لكني أقول الكذب، هذا كذب. طيب وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو يعني مؤمن آل فرعون لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبحه الله قط إظهار الدين الباطل إلا لمن أكره، والله قد فرق بين المنافق والمكره، فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله تعالى في الإظهار كمؤمن آل فرعون. وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره الله إلا إذا كان مكرها. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين يعلمون دينه، الذين لا يعلمون دينه، لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم، وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق عليه السلام يسير في أهل مصر وكانوا كفارا. أما اللعب اللي يصير وأنهم ابتداء يظهرون لك خلاف ما في قلوبهم فهذه ليست من دين الله في شيء أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. طيب شيخ المبارك، هل تمتع الأئمة الاثنى عشر من قبل وقبل الأئمة، هل تمتع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف أبدا ولا سمعت ولا قرأت أن أحد من الأئمة تمتع، إلا ما كذبوه مرة قرأت رواية خبيثة أن عمر بن الخطاب لقي عليا وظن في بيت عمر، كان دخل بيت عمر فقال له عمر أنت تقول بالمتعة فلماذا لا تتمتع؟ قال اسأل أختك. يعني يقول تمتعت بأختك والعياذ بالله. يعني شوف هذا العبث هذا، لكن كواقع ثابت أبدا لم يثبت أن أحدا من الأئمة نثبت لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأئمة، لكن هم ينسبون إلى الرسول أنه تمتع، ينسبون إلى علي أنه تمتع، كذب وزور. لكن كتب التاريخ وكتب السنة الصحيحة والأشياء الثابتة لم يثبت أبدا أن أحد من الأئمة الاثني عشر الذين يتبعونهم سواء علي أو سواء كان عليا أو الحسين أو الحسن أو علي بن الحسين أو جعفرا أو محمدا الباقر أو غيرهم أنه تمتع أبدا لم يثبت عنه، ولا يوجد لواحد منهم بنت أو ولد في المتعة. يعني لو كان تمتعوا يعني عندهم أولاد من ملك اليمين، عندهم أولاد من زوجاتهم، صحيح، طيب يأتيهم أولاد من المتعة، ما يعرف لعلي ولد من، وعلي عنده 39 ولد من زوجات ومن ملك اليمين، ما عنده ولا ولد واحد من المتعة لو كان يتمتع. الحسن تزوج كثيرا، أين أولاده من المتعة؟ لا يوجد له أولاد متعة. الحسين ليس عنده أولاد متعة، علي الحسين ليس عنده أولاد متعة، طيب على الأقل واحد منهم يطلع له ولد متعة. بل المجتمع الإسلامي كله في ذلك الوقت لا يعرف أنه كان فيه أولاد متعة، لا يعرف. ذكر نسيت اسمه الآن، لا إله إلا الله، أحد المؤلفين أنا نسيت اسمه الآن، لا إله إلا الله، سيأتي إن شاء الله، سيأتي أنه دخل إيران فوجد فيها آلاف الأولاد يعلقون قلائد وكتب عليها ولد متعة، يذكر عليه ولد متعة يذكرها. طيب وأنا قرأته قريبا، وهي قرأتها قديما ولكن قرأتها قريبا إن شاء يرجع لها، عن رفسنجاني رئيس الإيران لما كان رئيس الإيران في مجلة الشراع اللبنانية، أنه قال يوجد في إيران ربع مليون ولد من المتعة. طيب في المجتمع الإسلامي كله ما أبي ربع مليون، أبي ربع آدمي، نريد ربع آدمي ولا نريد ربع مليون، ربع آدمي ولد من المتعة في المجتمع الإسلامي السابق لا يوجد. هذا يدل على ماذا؟ أن المتعة لم تمارس في ذلك المجتمع. صحيح. فالقصد أن الدعوة أن الأئمة كانوا يتمتعون كذا أبدا، وإنما كانوا يتزوجون، عندهم حرائر، عندهم إماء، طيب ملك يمين، وعندهم أولاد. وذلك حتى الأئمة الأربعة، عفوا الأئمة الاثنى عشر، طيب يعني علي أمه حرة، الحسن الحسين أمهما حرة، علي بن الحسين أمه أنا، محمد الباقر أمه حرة، جعفر الصادق أمه حرة، البقية كلهم أمهاتهم إماء، كلهم أمهاتهم إماء، لكن ولا واحد فيهم أمه متعة. يعني موسى الكاظم أمه أمة، علي الرضا أمه أمة، الهادي أمه أمة، الجواد أمه أمة، العسكري أمه أمة، علي بن الحسين قلنا أمه أمة، أي ولا واحد منهم أمه متعة؟ لماذا؟ لم يكن يتزوج متعة. لم يكن يتزوج متعة. ولو كان يفعل ذلك عرف هذا الأمر عندهم. أيضا الشيخ المبارك، أريد أن أسأل قبل أن نضع مقطع الفيديو الذي سنضعه الآن، شروط زواج المتعة، هل هو موافق لشروط الزواج العادي؟ ما الفرق بينهما؟ هل شروطه كشروط الزواج العادي؟ لا قطعا لا، لا يمكن أن تكون شرطة. أنا لي مطوية في هذا، فيها مقارنة أحضرتها معي، مقارنة بين نكاح المتعة وبين النكاح الدائم. طيب، وهذه المقارنة تثبت الخلاف الكبير بين هذين الزواجين، بين زواج المتعة وزواج الدائم. على كل حال، يعني من الشروط مثلا ليس فيه طلاق زواج المتعة، لا يشترط فيه إذن الولي، الشهود لا يشترطون، الأشياء كثيرة، يعني ما في مهر وإنما في أجرة على المتعة، إذا غابت خصم عليها، أنه لا يشترط أن تكون مسلمة أو كتابية. طيب، قصد أنه يعني ممكن تكون متعة بدون جماع، يعني عبث عبث عبث. أنا شاء الله تعالى إن تيسر سأذكر هذه الفروق بين زوج المتعة. أنا ذكرت 27 فرقا بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح. المطوية موجودة على الشاشة، إن أراد نرجع إلى الفروقات المطوية. هذه المطوية لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، وأعتقد بأنها موجودة على الموقع. موجودة في الموقع، نعم، موقع المنهج موجودة. موجودة في موقع المنهج، من أراد الاطلاع. موجودة في مواقع أخرى كذلك. نعم. يعني شوف نقرأها. إن عرفتم. نعم. طيب، ممكن توضحونها للمشاهدين. طيب. الصفحة الثانية عفوا. الرابعة. الثانية والرابعة. الرابعة هذه. ثانية جدول. هذه الثانية. نعم. طيب، على كل حال. نعم. المدة في النكاح الشرعي غير محددة. نعم. النكاح الشرعي غير محدد بمدة. المتعة محددة بمدة. بل هذا من شروط المتعة أن يحدد وقت الطلاق، متى يطلقها، أو من بالعرض. متعة لمدة شهر، متعة لمدة سنة، متعة لمدة يوم، يومين، أسبوع، وهكذا محددة بوقت. النكاح فيه طلاق، المتعة ليس فيها طلاق. النكاح فيه ولي، يشترط الولي، المتعة لا يشترط فيها الولي. هذا أبو عبد الله يروي عنه وقال لا بأس يتزوج البنت إذا رضيت من غير إذن أبيها. مستدرك الوسائل الجزء الرابع صفحة 59 و400. عدد الزوجات، الزوجات الحرائر والإماء لا يجوز أن يتعدى أربع. الزواج، بينما المتعة مفتوح العدد. أن أبي عبد الله قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات، وهذا في الكافي جزء الخامس صفحة 250 و400. الشهود، النكاح الشرعي يشترط فيه الشهود، بينما المتعة لا يشترط فيها الشهود. أن أبي عبد الله قال يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 64. كذلك الحصانة، النكاح الشرعي يحصن، بين المتعة لا تحصن. وقد مر بنا حديث موسى الكاظم أنه قال إن كان سئل إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه، قال لا، إنما هو على شيء الدائن، وهذا في الوسائل جزء 28 صفحة 69. التوثيق، النكاح الشرعي يوثق، لابد من توثيقه. بينما المتعة، سئل موسى بن جعفر هل يتزوج المرأة بغير بينة، قال إن كان مسلمين مأمونين فلا بأس. بدون بينة، وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 65. الدوام، النكاح الشرعي مبني على الدوام، بينما المتعة غير مبني على الدوام، لأنه نكاح منقطع، من اسمه نكاح منقطع. صحيح. النكاح الشرعي فيه سكنة، يلزم الرجل بسكنة للمرأة، المتعة ليس لها سكنة. العدل، يشترط العدل بين الزوجات، إذا إنسان متزوج أكثر من زوجة يشترط عليه أن يعدل بينهن. نعم. المتعة لا يشترط لأنها مستأجرة ولا حق لها في العدل. نعم. إنشاء أسرة، النكاح الشرعي يهدف إلى إنشاء أسرة، المتعة لا يهدف إلى إنشاء أسرة، لأنه يعني هو قام على المتعة تتمتع بها وتتمتع به ثم ينصرفان. نعم. النكاح الشرعي فيه مهر، بينما المتعة فيها أجرة وليس مهرا. نعم. عن أبي عبد الله قال إنهن مستأجرات، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 250 و400. النكاح الشرعي تستحق المهر بالعقد. نعم. بمجرد أن يقول زوجتك ابنتي قال قدلت ثبت لها المهر نصفه، فإذا دخل ثبت لها المهر كله. نعم. استلمت أو لم تستلم هذا موضوع ثاني. نعم. لكن تستحقه بالعقد، تستحق نصف المهر بالعقد، وبالدخول تستحق المهر كله. أما في المتعة أبدا. نعم. إذا غابت يخصم عليها، يعني واحد تزوج امرأة لمدة أسبوع غابت يومين لمدة أسبوع بـ7 دنانير تخصم الأجرة. يعني نعم أسبوع 7 دنانير في اليوم دينار، جت 5 أيام يومين يروحون عليها تأخذ 5 دنانير ما تأخذ 7 دنانير. زينة، زينة بكل ما فيه من معنى. عن أبي عبد الله قال يحدث عليها بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمس، يعني أيام الحيض مسموح لها، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 61 و400. المتعة النكاح الشرعي إذا طلقها في نفقة، نفقة العدة ينفق عليها وقت عدتها، المتعة ليس لها نفقة مثل ما تعبي. عن أبي عبد الله قال لا نفقة لها، وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 79. عدة الطلاق، الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالحيض أو أطهار، يعني على خلاف يعني في معنى القرء، لكن يتربصن 3 قروء. ما المتعة لا. عن أبي جعفر قال عدة المتعة 45 يوما أو حيضتان تختلف، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 58 و400. عدة الوفاة، إذا مات الرجل عن زوجته تعتد الوفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب الوفاة المتعة، عن أبي عبد الله قال في المتمتع لا عدة لها، وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 69. تحليل المطلقة، الآن إذا الرجل طلق امرأته 3 فإن طلقها، يقول الله تبارك الثالثة يعني، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره الطلقة الثالثة. طيب لو تمتعت، هل تمتعت، هل هذا إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها ومات عنها ترجع إلى زوجها؟ طيب لو تمتعت هل ترجع إلى زوجها الأول؟ سئل الباقر عن الرجل طلق امرأته 3 ثم تمتع بها رجل آخر هل تحل الأول؟ قال لا، وهذا في الكافي الجزء الخامس 25 و400. الميراث، الميراث شيء الميراث الآن. الله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولهن الربع مما تركت إن لم يكن لكم ولد. المتعة ما فيها ميراث. عن أبي جعفر قال لا ترث، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 51 و400. ديانة الزوجة، الآن في الزواج الشرعي الله سبحانه وتعالى يقول طيب والمحصنات من المؤمنات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. إذن لا يجوز للمسلم يتزوج إلا مسلمة أو كتابية. المتعة، عن أبي عبد الله قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية، 21 صفحة 21. لعب، تمتع بس روح استانس، مجوسية هندوسية بوذية سيكية ملحدة، باب مفتوح مشرع، يذهبون يتمتعون. لدي سؤال في هذه الرواية، لماذا المجوسية على وجه التحديد؟ والله ما هذه هم يجيبون. طيب شروط الزوجة، الأصل الإنسان إذا أراد أن يتزوج لابد يشترط أن المرأة خالية من الزوجية، ما يتزوج وحدة متزوجة. المتعة، هل يشترط أن يبحث في متزوجة ولا غير متزوجة؟ لأن في الزواج الشرعي الذي يكتب العقد يقول لها أنت متزوجة ولا غير متزوجة، تقول لها أنا غير متزوجة، أو يسأل ولي هذه متزوجة يقول لها غير متزوجة، يزوجها، ما يتزوج وحدة متزوجة. صحيح. بينما المتعة، عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ألقى المرأة في الفلات في البر، التي ليس فيها أحد، فأقول لها هل لك زوج؟ فتقول لا ما عندي زوج. قال نعم، هي المصدقة في نفسها، أتزوجها روح متى إذا مشتهية تريد الحرام. طيب تقول ما عندي زوج، قال كم يصدقها في نفسها يقول. بل جاء في رواية تأتينا إن شاء الله تعالى أنه قال رجل يعني تزوجت امرأة متعة، فلما فتشت وجدت أن لها زوجا. قال لي ما فتشت، لماذا تفتش؟ هل يجوز يتزوج مرأة زانية؟ لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن تتزوجها متعة؟ قال رفعت راية؟ قال لا، لو رفعت راية أخذها السلطان. قال نعم تزوجها متعة ولو رفعت راية. صور امرأة معروفة بالزين رفع راية أنها زانية وما تزوجها متعة. وهذا في الجزء 21 صفحة 29 من الوسائل. طبعا المسمى هذه مسماها زوجة وتلك مسماها مستأجرة، إنهن مستأجرات. التمتع، هل يجوز المرأة أن تشترط على زوجها أن لا يجامعها؟ مستحيل. ولو اشترطها شرط باطل، لأن هذا من مقتضيات العقد. طيب المتعة، يقول تقول المرأة للرجل أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا إنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة. قال أبو عبد الله ليس له إلا ما اشترطت. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 67 و400. تمتع بالرضيعة، الشرع لا يجوز زواج الرضيعة أو لمسها. تعقد العقد صحيح لكن لا يلمسها أبدا، تعقد عقد عقد كيف بس لا يلمسها ولا يأتيها أبدا حتى تبلغ. قال الخميني اللمس بشهوة والضم والتفخيل لا بأس به حتى في الرضيعة، وهذا في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 41 أو صفحة 41 و200. الظهار، الرجل قد يظاهر زوجته يقول لها أنت علي كظهري أمي، هذا لا يكون في اللعان في المتعة. عن أبي عبد الله قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضوع الطلاق، وهذا في الوسائل في الجزء 22 36 و300. اللعان كذلك، الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا يلعنها. طيب والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن صار الخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. هل يستطيع أن يفعل هذا مع المتمتع بها؟ لا يستطيع، لا يستطيع. يقول أبو عبد الله لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها، وهذا في الوسائل 22 صفحة 30 و400. يعني بعد هذا كله هل يمكن أن يقال هذا نكاح صحيح؟ لا شك أنه نكاح باطل. شيخ المبارك عندي مقطع أريد أن يطلع عليه الكل وأريد أن تطلع عليه أيضا. لطف مشاهد. سؤال ثالث، هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول أنت هل ممكن يزوج بنتك في واحد مسافر غريب تو جاي تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يطلقها ثم فنفس الجواب يكون نفسه واضح. واحد مسافر غريب يجي أنت تنطي بنتك تتزوجها ويطلقها بعد ساعة أو ساعتين من بعد ما يزيد بكارتين ثم ويكون نفس الجواب. طبعا أكون أسأل، الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل؟ إذا سيد العقلاء وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لها المتحد فليش تستكبر يا أخي؟ إذا نفس حي عليه السلام كما ورد ابن بابا ويدخل إن حلي نكحه امرأة متحة من كبيرة شل شل ما قد اتمتع على امام المتقين شل الوصين اذا اتمتع انت مشتد. فاصل اعزائي المشاهدين ومن بعده نواصل ابقوا معنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البرهان دليل الباحثين عن الحقيقة. موقع يقدم لك الحقيقة من واقع المصادر الأصلية ويوثقها بالصوت والصورة. دراسات وإحصاءات، إصدارات متنوعة، كتب ومقالات، فيديو وصوتيات، حقائق وبراهين. البرهان، نسعد بزيارتكم. www.alburhan.com. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. نذكر بضيفنا الكريم فضيله الشيخ عثمان بن محمد الخميس. اهلا ومرحبا بكم شيخ. مرحبا. حياك الله شيخ المبارك. سمعتم وشاهدتم الغفه. نعم على فكره اعتقد ان هذه محاضره نسائيه عن المتعه. والله الاصوات توحي بذلك. نعم كانها محاضره نسائيه عن المتعه، ترغيب بالمتعه. تعليقكم شيخ. هذا ليس بالغريب، أنا جهزت ورقة يعني قريبة من هذا الكلام الذي ذكره الآن. نعم. هذه رواية عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير، عبد الله بن عمير ظهر السني. نعم. يقول جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر الباقر فقال ما تقول في متعة النساء؟ قال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، وذكر كلاما طويلا. ثم قال أبو جعفر لعبد الله بن عمير هلما ألاعنك على أن المتعة حلال؟ نعم. يقول فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ نعم. يقول فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالتي حين ذكر نسائه وبنات عمه. وهذا من استدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 49 و400. يعني لا شك أن ما يدل على كذب هذه الرواية أن إماما كالباقر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه يستجيز المتعة في نساء الأمة ثم إذا ذكرت في بناته ونسائه ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا لا يمكن يكون من الإمام الباقر رضي الله. ما أبيح لأقل امرأة في الدنيا كان لأشرف امرأة، وما كان لأشرف امرأة كان لأدنى امرأة. ما في شيء حرام على شخص وحلال على شخص، الدين واحد والشرع واحد، فلا يمكن أبدا أن يكون الأمر حلالا لغير نساء آل البيت وحراما على نساء آل البيت، لا يمكن أبدا. فالقصد إذن أن هذا الكلام مكذوب على الباقر رحمه الله تبارك وتعالى. ولي في ذلك أيضا سؤال وتساؤل، والأمر يجري أيضا على المعممين وغيرهم يعني من الذين خرجون على المنابر. نعم. شيخ المبارك، من المعلوم ومن البديهي أن المتعة ونكاح المتعة هي علاقة بين طرفين رجل وامرأة، ولا يستمر ولا يمكن أن تحصل أن تحصل المتعة إلا إذا كان هناك رجل وامرأة. صحيح. ما سمعته منكم الآن وما سمعنا يعني كله ترغيب للمتعة، وهناك أجر وهناك كذا وثواب وكذا وكذا، لمن؟ للرجل. نعم. وترغيب للرجل. نعم. تأتي روايات عندي في فضل المتعة. نعم. وهذا ما نسمعه. نعم. لكن المرأة شيخ المبارك، أين المرأة من هذا الموضع؟ هل هو يعني للرجل حلال وللمرأة حلال؟ يعني يقال للرجل افعل وارفع رأسا، والمرأة تستحي من هذا الشيء وتنزل رأسها ولا يجوز لها فعله. ولا يجوز لها فعله. يرضاه لنفسه ولا يرضاه لأخته ولا يرضاه لأمه ولا يرضاه لزوجته ولا يرضاه لأحد من أقاربه. نعم. ويرضاه لنفسه. كيف يمكن هذا الكلام؟ لا يمكن. هذا يدلك على أن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. لو كان من دين الله تبارك وتعالى لما كان هناك فرق بين الرجل والمرأة. يعني لا يمكن أبدا أن تكون المتعة مستحبة للرجل. نعم. زين، وبالمرأة مكروهة أو محرمة، خاصة أنهم يتمتعون بنساء المسلمين. يعني هذه هي المصيبة. يعني عفوا تسمح لي أقرأ لك بعض فضائل المتعة، يعني كمثال. يعني يقول عن صالح بن عقبة عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر: للمتمتع ثواب؟ يسأل. قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان، يعني عمر، فلم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره. قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم، بعدد الشعر. مستدرك الوسائل. أنا الآن أسأل سؤالا، هل هذا لمتمتع فقط ولا حتى متمتع بها؟ هي متمتعة أيضا. طيب، هل نستطيع أن نقلب هذا الحديث أن نقول هل للمتمتعة ثواب إن كانت تريد بذلك الله عز وجل وخلافا لعمر فلم تكلمه كلمة إلا كتب الله لها حسنة، وإذا دنت منه غفر الله لها بذلك ذنبا، فإذا اغتسلت غفر الله لها بعدد ما مر الماء على شعره؟ عد الشعر، الله شعر المرة طويل. إيه. إيه، عد عد وخربط. قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم، بعدد الشعر. ما رأيك بهذا؟ هل هو حق له دونها؟ هو طالما أنه حق مستحب للرجل، المفروض أن يكون أيضا مستحب للمرأة. لكن نقول للرجل: مستحب لك هذا، لكن افعله بالفواجر. أعوذ بالله. إذا كان مستحبا له فليكن أيضا مستحبا لها. قال: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله قدسي: إني غفرت للمتمتعين من النساء. مستدرك الوسائل، الجزء الرابع عشر، صفحة 245. طيب أين المتمتعات؟ متمتعات خطر، متمتعات أيضا نصر، لأنها علاقة بين الرجل ومرأة. نعم. طيب، عن محمد بن مسلم قال: لي أبو عبد الله: تمتعت؟ قلت: لا. قال: لا تأخذ من الدنيا حتى تحيي السنة. الوسائل، صفحة واحد، جزء 21، 21، صفحة 15. ونحن نقول كذلك للنساء: تمتعتي؟ فإذا قالت لا، نقول: لا تخرجي من الدنيا حتى تحيي السنة، تمتعنا أيتها النساء. عن أبي عبد الله قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، بس، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. هذا تحريف. الوسائل، جزء 21، صفحة 16. نقلبه للنساء: ما من امرأة تمتعت ثم اغتسلت إلا خلق الله من كل قطرة تخطر منها 70 ملكا يستغفرون لها إلى يوم القيامة ويلعنون متجنباتها إلى أن تقوم الساعة. يريدنا ذلك؟ يعني ما الذي يمنع أن يكون الرجل كالمرأة في ذلك، وأن تكون المرأة كالرجل؟ كما هو يتمتع يتمتع، هو يقيم السنة هي تقيم السنة. صحيح. فإذا سافر أحدهم والعياذ بالله إلى بلد ما ليتمتع، فليأخذ معه أخواته وليتمتعنا. فما كان دينا بالنسبة له يتقرب به الله فليتقربنهن إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان يتمتع ببلده فليفتح بيته وليتمتع الناس بالبنات. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كان هو يحب أن يتمتع ببنات الناس فليسمح للناس أن يتمتعوا ببناته وأخواته والعياذ بالله. هذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد، مما يدل على أنه يرى أنها حرام في داخل نفسه وليست حلالا كما يظهر ذلك بدعوة. عندي أيضا مقطع سم مرة نريد تعليقكم بعد هذا المقطع سم. مشاهد واحد مثلا تفترض أن واحد يصير محرم ويا واحد أو مثلا امرأة تصير محرم ويا واحد مثلا بنت صغيرة في البيت مثلا نفهم هناك بابا في البيت بابا جاي من برا مثلا جيب باكستاني أو هندي أو مثلا بحريني أو أي شخص جاي للبيت بعنوان بابا هذا بابا يبي يصير يا صاحبة في البيت محرم صاحبة البنت يطلع شوية شعرها لو شوية رقبتها لو شيء من إيدها لو شيء من ساقها فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تاخذ حريته وتاخذ يعني حرية بالحركة فتبدأ تصير ويا هذا الشخص محرم شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرة يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو أربع ساعات يحقد عليها متعة يحقد على بنتها الصغيرة فإيش تصير؟ إيش تصير بالنسبة لنا لما يحقد على بنتها شو تصير؟ قول يا حمد بارك الله فيك تصير أم زوجتك إذا الأم والزوجة محرم على زوج بنتها ولا؟ محرم تمام هو تمام فبالتالي حل القضية فيمكن أن هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لأجل المحرمية والحملت لنا بذلك المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حاضر بالنساء ويذكر هذا الكلام ويحرمهن على هذا الأمر. تعليقكم فضيلة الشيخ. شر البريث من الضحك. يعني عبث بأعراض المسلمين. طباخ. يعني هؤلاء هو الطباخ هذا مثال. وإلا ترى يعني ممكن هو يسويها هذا يعقد الآن على الحريم اللي قاعدات البنات يصير محرم حتى للحريم يشوفون شعورهن ويأخذ راحته بالحديث والغشمر والضحك تصير شوف وانت تعرض هذا أنا عندي رواية قريبة من ذلك هذا في كتاب لامرأة اسمها شهلة حائري اسمه المتعة في إيران جميل جدا الكتاب اللي مهتم بهذا الموضوع نعم. تقول شهلة حائري رب العائلة التي أقمت عندها تقول عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ نعم. ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا كما ذكر الآن نعم. ساعة أو أقل أحيانا في حين كان المهر بعض قطع الحلوى يعني أقل حتى من كفبر وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح يعني أي شيء وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة هذا الشاهد الآن فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد مثل العلاقة بين المرأة وصهرها يعني أنت الآن المرأة وصهرها أنا أم زوجتي مثلا أسلم عليها تكشف شعرها أقبل رأسها طيب خلاص محرم أدخل متى شئت أخرج متى شئت هذا تمام صار المعمم يدخل البيوت كلها بدون استئذان أهله ولا يتغطون عنه ولا شيء صار واحد من البيت يحبون على الناس بالله عبث بأعراض الناس عبث بكل ما في الكلمة من معنى الله المستعان يعني أنا أقول يعني استيقظ من هذا السبات حقيقة يعني كيف الناس تعبث بأعراضكم هكذا بهذه الطريقة المخزية حقيقة الله المستعان طيب أنا عندي بعض الأشياء فقط أضيف على هذه الأشياء التي مرت حقيقة يعني الآن لما قال الذي سئل قبل قليل عن التمتع برات السادة على كلام نعم. قال لا ما يسوونها وكذا وقلنا رواية الباقر لما قال شوف هذه رواية عن أبي عبد الله قال تمتع بالهاشمية شوف تعظيم لبني هاشم تمتع بالهاشمية وهذا في التهذيب الجزء السابع صفحة 70 و200 وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 73. طيب طيب شيخي ممكن نأخذ جمال من الجزائر؟ أنا ما نأخذ جمال فقط لأن جمال يعني اتصل يقول. طيب تفضل يا جمال تفضل. عليكم السلام. تفضل يا جمال في أقل من دقيقة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عثمان الخميس حياكم الله. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. الشيخ عندي كتاب حقبة من التاريخ. نعم. لك ومن تأليفة. نعم. بارك الله فيك. يعني عندما قرأته وجدت فيه إفادة كبيرة. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. نفع الله بك. يعني فيه ردود فيه شبهات بزاف قريناه يعني استفدنا منه. الله ينفع بك. الله يجزاك خير. والله يعني نور لك عقلك إن شاء الله. بارك الله فيك. ربي يهدي بك الأمة إن شاء الله. الله يجزاك خير. لك سؤالين. تفضل. لك حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. كيف؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. إيه شبهة هذه حابين نفسرها لنا. كم؟ ولماذا يعني الشيعة يتعلقون بعلي بالذات؟ نعم. لماذا علي؟ واضح. هذا فقط وبارك الله فيك. شكرا لك يا جماعة. شكرا لك. الشباب ما شاء الله كنا ناخذ جمال بس و أعطونا بقية المتصلين. طيب راكان ما يضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل يا راكان. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ حياك الله وحياك الله. كيف حال الشيخ عثمان؟ أهلا وسهلا حياكم الله. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الباري. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين الحق. آمين. على المنهج الحق. آمين. هذه مشاركة الله يا بيك. شكرا لك يا ركان. شكرا. الله يستر عليك. في متصلين؟ ما شاء الله تبارك الله. الشباب جزاكم الله خير يا كنتراب. أكمل شيء. طيب. أبهارك نجيب على جمال. طيب. المتعة حقيقة يعني للأسف يعني العبث اللي قاعد يصير. أنا كنت في السابق في المجيب على السؤال ولا؟ لكم ماشي تقول خلي مع الأسئلة أحسن. إيه نعم. طيب أقول كنت في السابق يعني أسمع عن بعض الإخوة يقول لي المتعة لها شروط أنها لا تجوز إلا بالمطلقة. نعم. طيب وأنها لابد أن تعتد. نعم. يعني عن المتعة ولا بد أن يكون يعني ما يستطيع يتزوج ده هذا كله والله المستعان يعني لا وجه له في الحقيقة أبدا لا يقترب منه لا يمتع الحقيقة في الصلة أبدا لأن هذا في جانب الحقيقة في جانب آخر يعني قضية التمتع لابد أن يكون بالسيب هذا غير صوف تمتع بالبتر هذا يرون عن أبي عبد الله جعفر الصادق زين انه قال لا بأس ان يتمتع بالبكر ما لم يفض اليها مخافة كراهية العيب على اهلها وهذا في الجزء الخامس من الكافي صفحة 260 و400 وسئل ابو عبد الله جعفر الصادق عن البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها او يفتضها هذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 63 و400 وليس في ذلك إثبات نشاهد هذا المقطع أحد الأخوات تقول سيدي أنا تزوجت زواج متعة بدون ابن والدي والآن أنا متمجنة مع العلم عمري 43 سنة الله يطوب علي الله يطوب علي في الواقع أختي الكريمة 43 سنة والدك موجود على قيد الحياة أو لا إذا كان موجود على قيد الحياة على حال زواجك المسكن أما إذا لا ما موجود على قيد الحياة أنت ماذا كان تقول تزوجته ماذا كان والدك موجود إذا والدك موجود ما في إشكال الزواج الصحيح وما في إشكال أما إذا والدك كان موجود ما استأذنت مني فلا في الاحتياط الوجوبي لا يجوز ولكن على حال الله سبحانه وتعالى يغفر للتائب ويغفر للعاصي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ولنا إن شاء الله تعالى. أنكر عليها عدم أخذ ابن أبيها فقط لم ينكر عليها الفعل تعرف مفجأة. نقول هؤلاء يعني يتهربون مثل هذه الأمور لأنها هم يعلمون إذا فتحوا هذا الباب لن يغلق فوضى. يعني شوف يعني أو شيء سأله يقول تقول أنا زوجي بدون إذن أبي، يقول أبوك حي ولا ميت، يعني تستأذن هو ميت يعني واضح صحيح. تحس إنه هو متوهج يعني يعني من السؤال صحيح. يقول إن كان أبوك ميتا فلا معنى خلاص ما في مشكلة، وكأنه الولي هو الأب. طيب مات الأب ما في ولي ثاني؟ يكون ولي الأخ العم الأولياء أبوة بنوة أخوة عمومة، وين هي؟ ما في أولياء آخرين إلا الأب. هذه قضية. قضية الثانية يقول إن كان أبوك حيا ولم تستأذنيه فتقول أنا ندمانة، فهي في ذلك أنا ندمانة. ما أدري إيش ندمانة، عارفي أجر يعني الآن ذكرنا حديث كثيرة في أجر المتعة، فكونها ندمانة هذا الكلام ما عندها أساس صراحة، بالعكس متفرح طبقت السنة خالفت عمر وطبقت السنة، لماذا تندم؟ هو مفروض يقول لها بالعكس أنت ليش ندمانة؟ أنت أحسن مني، أنت أديت السنة أنا بعد ما أديت السنة، يفرح لها بذلك وينصحها يقول لها أكثري، وكل قطرة ماء يخلق الله منها 70 ملك يستغفرون لك، ليش ندمانة؟ هذه قضية. قضية الثانية يقول إن كان أبوك حيا ولم تستأذني منه فكان يجب أن تستأذني على الاحتياط الوجوبي، قال والله يغفر لك، شون الله يغفر لك والاحتياط الوجوبي؟ قال لا يجوز. كيف لا يجوز؟ هم لا يشترطون إذن الولي أصلا في نكاح المتعة. يعني شوف قال أبو عبد الله لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها، وهذا مستدرك الوسائل الجزء 14 صفحة 59 و400، بغير إذن أبيها. هو جعفر صالح يروون عنه أنه يقول من غير إذن أبيها. طيب وتمتع بالأبكار بشكل عام يعني هذه يعني ليست بكرا، طيب هو يتمتع بها بغير إذن أبيها ولا يرون في ذلك بأسا أصلا. طيب نعود إلى موضوعنا في التمتع بالبكر، نعود إلى موضوع التمتع بالبكر أخ محمد. نعم. طيب قلنا ذكرنا حديثين. نعم. سئل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال لا بأس ما لم يفترضها. نعم. طيب سئل أيضا أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار. نعم. فقال هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن. نعم. من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 97 و200. وعن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله يتمتع من الجارية البكر؟ قال لا بأس ما لم يستصغرها، إذا كانت صغيرة لا يتمتع بها. نعم. أما إذا كانت كبيرة يتمتع بها. قلت ابنة كم لا تستصغر؟ نعم. 6 ولا 7 سنين؟ قال لا ابنة 9 لا تستصغر. يعني شو يتمتعون بنات 9 سنين يتمتعون بهن عبث بأعراض المسلمات، يتمتع ببنت عمرها 9 سنوات يعقد عليها متعة، وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36. بل إن الحر العامل يقول أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف. نعم. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36. فالقضية حقيقة يعني خطيرة جدا، وهو التمتع بالبنات والأبكار والعبث بأعراض المسلمات شيء لا يحتمل حقيقة، لا يحتمل أبدا. طيب أكمل نأخذ أبو أحمد من السعودية. هلا مرحبا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر على الإطالة أبو أحمد تفضل. الله يجزاك خير ويسر الله أمركم في الليلة الفضيلة. أشكر أستاذنا وأخونا أحمد صالح الله يرفع قدره اللي وصل الجندي بجوه في القناة. كيفنا الله يجزاك خير. تفضل حياك الله. حياك الله شيخنا سلم عليك وقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وتحية عطرة من القلب من محبينك في غرفة عمر فاتح بلاد المجوس وغرفة أنصار قلب محمد، ويبارك لك الشهر الفضيل. عليك عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يجزاك خير وهم يتابعونك الآن. شيخ الفاضل عرف عنك شيخنا الفاضل يعني حبك لدين الله ولرسوله و دفاعك المستميت عن الرسول وآل بيته وصحابته وزوجاته وأمهات المؤمنين. شيخي الفاضل لا يخفى عليك ما يقول علماء الشيعة عن صحابة الرسول، فسؤالي شيخي الفاضل هل شيخي يكفر علماء الشيعة أمثال الشيرازي محمد الشيرازي الهالك وجابر أغاثي والخميني وجواد التبريزي ونعمة الله الجزائري، وهل هم من يقول الله فيهم عز وجل أنهم يدعون قومهم إلى النار بئس الوارد والمورود؟ هذا السؤال عفوا. وسؤال لأخونا محمد المذيع الله يجزاه خير، أبارك له إنشاء قناته وصال الفارسية، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وسمعنا ما شاء الله بيتولى إدارة أخونا سني من إيران، فوالله ونعم الرجل، لأن رجل ما شاء الله يعني يتكلم اللغة العربية والفارسية بطلاقة، ف يعني حتى بكي شهر عثمان يرشح الأخ سني من إيران لإدارة القناة المباركة دي. أرشحك أنت، وش رأيك؟ سمي يا شيخ؟ أرشحك أنت، وش رأيك؟ والله أنا أتشرف، بس سني من إيران ما شاء الله يعني يمتلك اللهجة الفارسية. تعلم الفارسية ما يضر. الله يغفر لك يا شيخ، وأسأل الله العلي العظيم يجعل ما تقدم في ميزان أعمالك، ولو يقولون مو غلو لأقول لك يعني. لا تقول لا والله. جزاك الله خير، جزاك الله خير، رحمة شكرا. وأباك شيخنا تدعين أن الله يرزقنا الزوجة الثانية يا شيخ. الله ييسر الأمور. السلام عليكم. شكرا لك أبو أحمد. يمكن أبو أحمد أعتقد بأنك تقصد سني من إيران الشيخ أبو منتصر البلوشي. وإن شاء الله كل عينين في راسه. إينا. شكرا لك أبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد من السعودية، تفضل يا وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا وليد. أكون وليد الدربحي من الرياض. كيف؟ ونعم. يا شيخ وليد. سلامكم الله. أقول أحيي الشيخ عثمان الخميس، وفقه الله لكل خير، فهو خير من يقدم لمثل هذه المواضيع وفقه الله. حياك الله شيخ وليد. عندي ثلاث نقاط سريعة. أقول أولا، الرافضة لم يتورعوا من الله ومن القدح في ذات الله جل وعلا حتى يتورعوا في نكاح المتعة، فهم في ذات الله جل وعلا وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب رسول الله لا يعرفون لله، لا يخافون من الله ولا يعرفون لله حقا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك معروفون، ففي الطعن في ذات الله جل وعلا إما بنسبة الصفات الخاطئة لله جل وعلا أو سلب الصفات الحق لله جل وعلا ونسبتها إلى غيره من من من خلقه جل جلاله، أو الطعن في عرض رسول الله، وهذا لا يخفى. فأقول من كانت هذه حاله ففي غير هذه الثلاث المهمات حاله أعظم من هذا، كوقوعه في الزنا باسم المتعة أو وقوعه في أكل أموال الناس بالحرام باسم الخمس، أقول هذا حاله وهذا الذي يتوقع منه. النقطة الثانية، ما يتعلق بلوازم زواج المتعة، فإن كان زواج المتعة زواج شرعيا فللزواج الشرعي شروط، حتى وإن ورد كما يقول الرافضة ورد تحليله عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن له شروطا، حتى وإن قلنا وإن سلمنا بأنه حلال طيب، قلنا أن له شروط النكاح، لكن مع افتراض صحة هذا النكاح إلا أن الرافضة قد ألزموا أنفسهم بشروط هي تبطل النكاح الصحيح، إذ كيف لامرأة أن تطلق من زوج وتأخذ الثاني وهي لم تكمل العدة؟ طيب ما يحصل من خلط الأنساب، من وهذا لا يخفاكم، خلط الأنساب هي من الدواعي التي تحرم هذه الأمور، وهذا سبب من أسباب تحريم الزنا. فقل يلزم الرافضة أن يبطلوا نكاح المتعة بسبب شروط المنتفية من الزواج الشرعي. النقطة الثالثة على سريع، أقول الرافضة معتقدهم الأساسي ليس فقط زواج المتعة، أقول من المعتقد الأساسي باطل ولا خير فيه، ومن الأساس الذي بني عليه باطل، ما بني على باطل فهو باطل. فأنا أقول بالنسبة لموضوع الخمس أو موضوع زواج المتعة هو أيسر المواضيع عند الرافضة، لأن الرافضة لو تتبعنا ما لديهم من معتقدات لوجدنا أنهم في ذات الله جل وعلا الطعن الشديد في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الطعن في رسول الله صراحة موجود عندهم، الطعن في أصحاب رسول الله، الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الطعن في الحسن والحسين وفاطمة، هذا موجود عند الرافضة. أقول هذه كلها تهدم ما بنى الرافضة على مر السنين، ومعتقد بني أصلا على باطل، لذا حارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أصول هذا المعتقد الفاسد من عبد الله بن سبأ وغيرهم ممن أحرقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالختام أقول بارك الله فيكم في هذه القناة المباركة وفي الإخوة أجمعين وفي الشيخ عثمان شدده الله وأيده وكذلك الإخوة، وبارك الله فيكم أجمعين وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ فريد. شكرا لك. نايف المسعد من السعودية، تفضل شيخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب بالشيخ عثمان الخميس وأرحب بك أخي الكريم أستاذ محمد الحربي. حياك الله شيخ. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتكم. ولو أريد أن أطيع الإخوة جميعا، لي ثلاث أسئلة أقدمها للشيخ الفاضل. السؤال الأول، اطلعت على فتوى السستاني في موقعه المخزي، سئل عن متعة الحج فقال هي متعة النساء. أريد تعليقه على هذه على هذا السؤال، على هذه الفتوى. الأمر الآخر، السؤال الآخر مو واضح السؤال، ما غير واضح السؤال. عفوا، أقول في موقع السستاني علي السستاني أخطاه الله، سئل عن متعة الحج. نعم. كيف هي؟ ما صيغة السؤال عفوا؟ لا أذكره حقيقة، لكن أجزم بذلك وأنا قرأته بنفسي شيخنا الفاضل. لا بس هم يلبسون لا شك في هذا. نعم. فالسائل يقول يعني آية الله كذا كذا، هل متعة، ما هي متعة الحج؟ فقال هي متعة النساء. وأنا مستعد أن أتراجع إن كنت مخطئا. لا بس لا بس. الأمر الثاني، هل المتعة يعني يفعلها العرب الشيعة أم لا، أم أنهم يتورعون عن ذلك؟ الأمر الثالث والسؤال الثالث هو خارج الموضوع، وليسمح لي الأستاذ محمد الحربي على هذا. ألا تلاحظون شيخنا الفاضل أن الشيعة الآن تركوا الحوارات واتجهوا إلى التأثير الإعلامي عن طريق بعض المسلسلات، ويدخلون في هذه المسلسلات الطعن في الصحابة، وأنا لا أريد أن أسمي بعض المسلسلات التي تنشر الآن في بعض وسائل الإعلام، فاتخذوا تلك المسلسلات طريقة لتوريث الفكرة السيئة عن الصحابة للمشاهد العامي البسيط. وإن أردت يا شيخ أن قرأت تقارير كثيرة جدا في بعض المسلسلات التي أصبحت تجعل الصحابة يخطئون في قراءة القرآن في بعض هذه المسلسلات، ويجعلون الصحابة يأكلون باليد اليسرى، يجعلون الصحابة يا شيخ أحسن الله إليك تشويها لهم، فأصبح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم قادة الإسلام وقادة المسلمين أصبحوا مجال للتمثيل والتجسيد في تلك المسلسلات. فسؤال شيخنا الفاضل، ما حكم تمثيل الصحابة في بعض المسلسلات؟ السؤال الثاني، هل القعقاع بن عمرو التميمي صحابي أو لا؟ ولماذا يكره الشيعة؟ ولكم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ نايف. حسين من السعودية، تفضل يا حسين. اليوم عاد طرفنا مجال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حسين. كيف حالك يا شيخ محمد الحربي؟ حياك الله وياك. تفضل. كيف حال الشيخ عثمان؟ الله يعطيكم العافية إن شاء الله. أهلا وسهلا. يعطيكم الصحة. حياك الله. أستورك معينا بس في مجموعة ثقاف كذا مختصرة، والله يوفقنا وياكم إن شاء الله. تفضل. شيخ عثمان الله يحفظك. سلام. كيف حالك؟ حياك الباري. ودنا بس إنك تنبه يعني المستمعين والمتابعين بكتاب لله من التاريخ، أحد ما شاء الله تبارك الله أحد أعمدة التشيع في العراق، هذا الرجل تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى ووضح هذه النقطة، نقطة التمتع بشيء والله يثير التقزز وشيء يثير الشفقة عليهم حقيقة والله. أنا أخذت الكتاب هذا وكان نقطة تحول في اهتمامي بموضوع التشيع، والله ما كنا ندري إيش التشيع هذا. يعني خلاص نقرأ عن الله يهديهم عن بعض أخواننا مفتينا الأزهر، قالوا قبلتنا واحدة ورسولنا واحد وربنا واحد، طيب كل الآية بربهم واحد. فالكتاب لله تبارك التاريخ ذكر فيه مجموعة من القصص اللي تحزن وتبكي والله العظيم. وأنا والله اللي أحزن لك والأخ محمد، وأنتم تستعرضون هذا النقاط، كيف لكم تصابون بالإشمئزاز من هذا القذارة حقيقة والله، وفي هذا الشهر اللي أوله رحمة وسط مغفرة وآخر عيد خبر النيران. هذا واحد. الشيء الثاني، لما تكون التمتع والعياذ بالله امرأة أو بنت تمتعت بعدة أشخاص وما شاء الله تبارك الله مليارات من الحسنات، إذا حملت في هذه الفترة من يكون صاحب النصيب؟ هذا الابن أو البنت من صاحب أبوه اللي يضيع بينهم ما شاء الله تبارك الله؟ غير كذا القصة العجيبة لإمامهم الخميني عندما كان في جنوب العراق باختصار. نعم. باختصار تفضل. اي معلش يا اخي بس هذا من باب حتى الناس تكون على بينة. انا احد الناس اللي ما كنت ادري فهذا الشيخ الخميني كان في دعوه ما شاء الله تبارك الله دعوه شيطانيه في جنوب العراق فحل ضيف على احد الاشخاص فدا اعطاه اهداف بنت او لعبه مع صح ما يدري عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات كان هذه نقطه التحول في هدايه الشيخ حسين الملزوي ونسال الله تكون نقطه تحول في هدايه كثير من الاخوان. اخيرا اهدي هذه النقطه للشيخ عثمان الخميس حصلت في قناة الكوثر قبل فترة رجل اتصل بأحد آيات الشيطان العظمى فقالت يا شيخ أنا زوجي سافر وأجرني عندهم اللي هو تأجير الفرج ولا لا يا شيخ في ضمن الدين هم لا تأجير الفرج نفس التمتع نفس المستنقع فقالت أنا اتفقت معها على شهر كامل تمتع رجع زوجي اليوم 29 فما رأيك باقي اليوم 30 فقال لها الشيخ يخذ الله خير أوف العهد إن العهد كان مسؤولا في أمان الله. استغفر الله. أبو عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يحيي عمرك. أحيي شيخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس. هلا أبو عبد الرحمن. أحييك أخ محمد الحربي بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أنا ما ودي أطيل عليكم ولكن عندي يعني كذا نقطة ودي أختصرها وبسرعة. تفضل. موضوعي هو أن بالأمس كان في مداخلة مع الأخ إبراهيم. قال فيها أن الشيخ مدافع لأهل السنة وأنا أقول وهذا يعني مني أنا أقول العكس أن الشيخ كان وما زال مدافع دفاع مستميت بل دفاع قوي لإخوان الشيعة لأن الشيخ قصد من ذلك هدايتهم وإصلاحهم وتوجيههم التوجيه الصحيح لا يريد طبعا الشيخ منهم لا مالا ولا درهما ولا خمسا على موضوعكم بالأمس بل يتشرف الشيخ أن يكون سبب بهداية أي مسلم من الشيعة ويفرح فرحا شديدا بذلك. أما سؤالي عن المتعة فسؤالي هو هل يقبل أي معمم أو أي سيد على ما قالوا هل يقبلون بالتمتع ببناتهم من قبل أسيادهم وليس من قبل عامة الشيعة والمساكين؟ نعرف أن في أمريكا قانون يجرم كل بوي فريند أو صاحب أن يختلي أو يجامع غير فريند أو الصديقة أقل من 18 سنة فما بالك في التمتع بما سمعناه من سنتين فما فوق. أقول أن المتعة قد تكون معصية والشيخ أعلم مني بها. المصيبة التي سمعتها والأعظم أن سمعت في قناة مستقلة في الحوار الصريح بعد التراويح الليلة الماضية من حيدر الموسوي وهو من سكان الكويت أنه يقر ويجزم ويعتقد أن الأئمة الاثنى عشر معصومون ويعلمون الغيب وأنهم أفضل من الرسل كلهم وقد تناسى أو نسي هذا الضال أنه عاش وخالط أهل التوحيد سواء في الكويت أو في الجزيرة. أنا لا أظن ولا يخطر ببالي أو مخيلتي أن أي شيعي في الخليج يعتقد هذا المعتقد الخطير. ألا يعلم أن هذا شرك بالله؟ فإذا كان هذا اعتقاد فأقول السلام على باقي دينه إن لم يتب فقد خرج من الملة. فعلى هذا الاعتقاد أو كل من يعتقد به إذن لا مانع أن نقول أن الله له ولد تعالى الله عما يقولون وأن عيسى طلب وأن النار كانت وهم وليست حقيقة على إبراهيم وأن نفسر القرآن بعقولنا القافرة وكل يدلو دلوه. وأخيرا اختصار عبد الرحمن تفضل إن شاء الله. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياهم والمستمعين إلى جنة النعيم. ثم إنني أشكر قناة وصال التي كان لها بصمة واضحة وبوقت قياسي على نجاحها وتقدمها واستضافتها نخبة من المشايخ الأفاضل. أسأل الله تعالى أن نتواصل معكم ومع كل من يسمعنا وأنا أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياهم على الحق إنه القادر على ذلك والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. شكرا لك عبد الرحمن. أنا فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل يا فهد. حي الله الشيخ، حي الله سيد السنة وناصر السنة، سر الله أن يرفع قدره ويعلو كلمته وأن يبارك في عمره ومن يسمع. المداخلة مع الشيخ بس عدة نقاط، يمكن 4 نقاط سريعة. سريعة نعم فهد تفضل. السؤال الأول، الشيخ الشيعي، الشيخ الذي يأخذ الخمس ويحصل على الخمس، بعد ما يناظر هل فعلا يكون ردوده باقتناع أو أن المال غطى جانب الاقتناع عليه وإظهار الحق؟ السؤال الثاني، أطلب من الشيخ وإن كان علمي قاصر جدا جدا إلى أبعد الحدود، أطلب من الشيخ أن يظهر كتاب للشيعة على طريق أسئلة مثل لعامة الشيعة، مثل عندنا في السعودية نستطيع أن نوزعها أو في الدول الأخرى كالكويت وغيرها، بارك الله فيه. السؤال الثالث، مداخلة من الشيخ في قناة صفا حادة جدا، ونرى الشيعة يداخلون ويردون على المشايخ وحتى يعملون على ما يسمى مراوغة بين الأسئلة وكثرة الأسئلة، نريد من الشيخ أن يداخل لأن له كلمته وله يعني قيمته في حتى عند الشيعة وعند السنة ولله الحمد. الثالث، عدم اقتناع العوام منهم وهم يرون الظاهر من الأسئلة مع أي شيخ، سواء كان مع الشيخ عبد الرحمن الخميس سلمه الله ورفع قدره أو الشيخ عدنان وباقي المشايخ، ونريد المداخلة من الشيخ تفضلا منه وتكرما لو بمدة 5 دقائق في قناة صفا، ويبين يساند الشيخ عدنان وجزاه الله عنا خير الجزاء. شكرا لك يا فهد. ناخذ ابو جواد هو اخر اتصال، وبعد ذلك ان شاء الله نكمل ونجاوب. تفضل يا ابو جواد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله اخانا الحبيب محمد، حي الله الشيخ عثمان، حياك الله ابو جواد. اسال الله تعالى ان يبارك في جهودك يا شيخ وان يجعل ما تقدم في موازين حسناتك. امين. لي مداخلتين، بارك الله فيك اخوي الحبيب محمد الشيخ، سريع يعني سريع ان شاء الله. لعل الاولى تكون بعيده قليلا عن موضوع المتعه. نعم. وتخص موضوع المسمى بالاثنى عشرية يا شيخ، بارك الله فيك. يقولون ان الرسول عليه السلام قد يعني روي حديث على لسان الرسول بان هناك 12 امام سيأتون من بعده، ويقولون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا وضع أسماء هؤلاء 12 إمام. طيب في هذه الحالة نجد أن أقطاب أو رؤوس أقطاب الشيعة الكبار أمثال زرارة بن أعين وهشام بن سالم وغيرهم، محمد بن النعمان وغيرهم، يبايعون من يا شيخ؟ بعد جعفر الصادق اللي هو جعفر الصادق السادس الإمام السادس، يبايعون عبد الله بن جعفر، لم يبايعوا موسى بن جعفر، بل بايع عبد الله بن جعفر اللي هو من الأفضح. يذكر ذا أنه بختي وغيره أن جل رواة الشيعة فطحية، ويقول أن هؤلاء يعني كلهم نقلوا وأخذوا عن جعفر الصادق ومحمد الباقر واتبعوا بعد ذلك عبد الله بن جعفر. ونجد أيضا هشام بن سالم يقول رجعنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد. هذا الكلام موجود في الكافي في المجلد الأول في صفحة 351. ونجد أن زرارة لما حضره الموت قال ليس لي إمام، وأشار إلى هذا الكتاب، أي بمعنى أشار إلى القرآن، هذا موجود في رجال القشي صفحة 139. نقول هنا أين أنتم يا شيعة؟ لماذا لا تقرؤون كتبكم؟ نحن لا نطلب منكم أن تقرؤوا كتبنا، نحن أهل السنة والجماعة مثل البخاري ومسلم وغيره، اقرأوا بداية كتبكم ثم ارجعوا إلى كتبنا وقارنوا بينها وستجدون إن شاء الله الحق. الموضوع الآخر، بارك الله فيك يا شيخ، يخص كتاب ألفه التجاني اسمه كتاب كل الحلول عند آل الرسول. يقول فيه يا شيخ غير أننا بالمجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والممارسات السرية، وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية، وقد وجد الفقهاء لهذه الظاهرة فتوى أكتبوها شرعية إسلامية وسميت عند أبو جواد اختصر سد باب ترى، بارك الله فيك. هذا ما عند حفظك الله، أسأل الله تعالى أن يبارك في الشيخ وأن يجعل ما يقدم في موازين حسناته، وقل له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من عمر النعم. وأقول أسأل الله تعالى أن يهدي بك عوام والكثير من عوام الشيعة يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا لك يا أبو ودا. كان هذا آخر اتصال معنا من أبو جواد من السعودية. خذنا كم هائل من الأسئلة ومن المتصلين. لن أجيب حتى أتي الموضوع. طيب فضل. طيب أقول هناك كتاب لمرأة دكتورة اسمها شهلة حسن حائري. نعم. وهي هي حفيدة حسن حائري. نعم. اللي هو كان المرجع الشيعي. وهذه المرأة يعني عاشت في أمريكا ثم قامت وعملت يعني تقرير. نعم. عن زواج المتعة في إيران في عهد الشاه، سنتين في عهد الشاه وسنتين في عهد الخميني. نعم. وذكرت بعض القصص، أذكر بعضها فقط لتبين الواقع المر من زواج المتعة، ليست فقط مجرد روايات. الآن أن ننزل هذه الروايات على الواقع يعني. نعم. تقول: قال لي بعض رجال الدين إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية يعني بدون جماع مع المرأة فبإمكانه الاستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها، وهكذا الثاني والثالث والرابع، يعني أربعة مع بعض يتمتعون بامرأة واحدة، متعة جماعية. وهذا في كتابها صفحة 47 و100. النساء والمتعة الذي قلته قبل قليل، يعني كيف يكون تكون متعة حلال للرجال حرام على النساء. هذه امرأة اسمها مهواش، تقول شهل حائري، وهي امرأة متدينة جدا وكانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية، وكان بإمكانها قراءة القرآن والكتب الشرعية والأدعية. نعم. وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل ذلك، يعني قراءة القرآن والأدعية. نعم. وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد من أقصى. قالت مهواش: أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن. صفحة 61 و100. تصور يعني هذه المرأة الآن تريد متعة في كل يوم، متى تعتد؟ متى تعتد؟ إذا قالوا أن العدة 45 يوم أو شهرين، متى تعتد هذه؟ إذا كل ليلة تأخذ لها ساعة، تدري كيف تعتد؟ سألتها. نعم. قالت: طيب والعدة كيف تعتدي؟ قالت: الفقهاء أوجدوا مخرجا لكل شيء. شوف الحيل، حيل لعب بالدين. قالت: كيف؟ قالت: إذا تزوجت شخصا متعة، ولنفرض على 100، أنا ما أعرف كم تسوى يسوى التومان الإيراني أو الريال الإيراني، ما أدري، أنا نقول 100,000. تقول: تزوجت على 100,000 تومان إيراني لمدة ليلة. فإذا انتهت الليلة أراد أن ينصرف، تقول له: أين؟ خلاص أنا تمتعت بك لمدة ليلة. وانتهت الليلة وخذيتي حقك أجرتك، ماذا تريدين أنت؟ قالت: مدد، لأن له الحق أن يمدد باتفاق بينهما. نعم. إذا اتفق بينهما له الحق أن يمدد. يمدد. تقول له: مدد. يقول: لا أريد، ليه لو خدت حقي فيها خلاص لا أريد أن أمدد. نعم. تقول له: مدد وأعطيك 50,000 تومان، أنا أدفع لك الآن. مدد. فيقول: ما في مانع. فيأخذ منها 50,000. نعم. ويمدد لها ليلة ثانية. نعم. بعد ما يتفقان على التمديد تقول له: الآن أقطع المدة، خلاص تنازل على المدة التي لك. لماذا؟ تقول: حتى يكون طلاق قبل الدخول، لأن إذا مدد كأنه عقد جديد الآن، ثم فارقها فكأنه طلاق قبل الدخول. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تقول: فما تكون لي علي عدة، روح أخذ واحد ثاني. ماذا تسمي هذا؟ المتعة أصلاً تلاعب وبها أيضاً حيل. عبث بالأعراض، عبث بالأعراض بكل ما في الكلمة من معنى. شوف الملاري كيف يعبثون بالنساء. قال الملا هاشم: إنه طيلة 25 سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين لمدة 25 سنة، كل أسبوعين يتزوج متعة. وهذا صفحة 120. تقول شهلة الحائري: عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة كان يتم إرشادي إلى رجال دين، لأن الاعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. صفحة 37. وتقول شهلة عائلي: زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي، يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون. ما شاء الله. صفحة 32 و200 انتبه. قالت أيضا: كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله، وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن. من أصل 500 طالبة عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب. صفحة 34 و200. قال أحد الملالي: راجت المدارس الداخلية الدينية فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن فقضت المحكمة. الآن أمسك، أقام علاقات شرعية مع عدد كبير من البنات، تقول فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زواج متعة مع الفتيات. كل الفتيات تلعب معهن تزوجهن متعة بعقد زيجات متعة مع الفتيات الإحدى عشرة اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية. هذا هو الحل. وصفحة 68 و100. هذا دين؟ يا الله، هل يمكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أتى بهذه القادورات؟ والله الذي لا إله إلا هو إنها قادورات. لا يمكن أبدا أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بمثلها، صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن نسي مثل هذه القادورات. مجتمع تشيع فيه مثل هذه القادورات. انظر، رجال دين رجال دين رجال دين، والله إنهم يعبثون بأعراض النساء بكل ما في الكلمة المعنى، عبث بأعراض النساء. وإن سمحت لي أذكر مفاسد المتعة وبعد هذا السؤال أنت وما تريد. نعم. أنا أريد قضيتين. نعم. أنا أريد أن أذكر مفاسد المتعة قبل أن ينتهي وقتنا، وأريد أن أطرح موضوع من التساؤلات المتصلين لو كانت غدا. طيب. إن شاء الله. مفاسد المتعة أولا. نعم. تضييع الأولاد. نعم. إذا ولد ولد من المتعة أين سيكون هذا؟ كما ذكرنا الشيخ الذي ذكر عن أولاد المتعة في إيران. نعم. طيب، ذكر أنه رأى مجموعة كبيرة جدا من الأولاد يعلقون قلائد مكتوب عليها ولد متعة، أولاد متعة. نعم. طيب، كذلك احتمال أن يطأ الرجل ابنته من الزنا، لأن هذا الرجل ذهب اليوم متمتع بامرأة عمرها 20 سنة أو 30 سنة تمتع بها، ثم بعد 10 سنوات ذهب إلى نفس البلاد وتمتع ببنت مثلا أم 17 سنة، قد تكون بنت ست، فقد تكون بنفسه هو من الزنا والعياذ بالله، فيتمتع بها مرة ثانية والعياذ بالله. صحيح. وإذا قال بعضهم، يعني عندنا بيت من الشعر يقول: بسي من الخمر بسي الخمر عذب بنفسي، زنيت بالناس كلها حتى زنيت بنفسي. وهذا يتوقع يلقى مثل هؤلاء، اليوم يزني بهذه بعد 10 سنوات يزني بواحد بعد 10، قد تكون بنت الذي زنى بها والعياذ بالله، قد تكون من ظهره هو. طيب، كذلك أن يأتي ولده فيجامع أخته من الزنا، كذلك ابن هذا يروح يتمتع أيضا، ويتمتع والده ما يعطي أسماء اللي يتمتع بهن، خاصة يفعلونها سرا. نعم. فيتمتع بأختها أو بها. طيب، كذلك هؤلاء الذين يولدون له من المتعة، ذهب هذا السافر تمتع في الكويت، وهذا تمتع في العراق، وهذا تمتع في السعودية، وهذا تمتع في مصر، وهذا تمتع في الشام، وهذا تمتع في إيران. طيب، يتمتع سفرة كلها أسبوع، تمتع 20 مرة خلال أسبوع، كم رزقنا الأولاد؟ طيب، أين ميراثهم؟ مع أن هذا ولد زنا لا يرث، لكن قضي على قولهم. نعم. على قولهم أنه إذا اشترطت الميراث أنها ترث منهم. نعم. أين يذهبون هؤلاء؟ كذلك فيه إهانة للمرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى. شوف، تنتقل من حجر شخص إلى حجر شخص آخر، ومن حضن إلى حضن والعياذ بالله. فيه ضياع الأنساب. فيه العزوف عن الزواج. لماذا يتزوج؟ متعة بكف المنبر. لماذا يتزوج؟ يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزنات باسم المتعة. كذلك إهمال مقصود الشارع من التناسل الشرعي. بقيت عندي تساؤلات، وجهها لعامة الناس. لكم أجيب، أنا أحتاج دقيقتين فقط. إذا كان خمس دقائق لأسئلتكم. لا، نجيب عن هذه الأسئلة بسرعة. نعم. بثلاث دقائق وأسئلة. لم يتبقى معنا ست دقائق. ست دقائق. نعم. ألا ما تحب. طيب. حديث من كنت مولاه فعلي ومولاه، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فلا شك أن عليا رضي الله مولانا. نعم. ولكن هذا ليس في الخلاف، وإنما هذا من ولاية المحبة. نعم. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها لغير علي، وذا والله تعالى قال المؤمنون الناس بعضهم أولياء بعض، فهي ليس خاصة بها، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم. فالولاية العامة، وإنما خصص علي بذلك لبيان منزلته ومكانته رضي الله عنه وارضاه. تكفير علماء الشيعة، نحن لا نكفر علماء الشيعة بأشخاص بأعيانه نقول كلام، إحنا عندنا قواعد لها الحمد لله. نعم. نقول كل من قال بهذا القول فهو كافر. نعم. ومن أقيمت عليه الحجة وصر على ما عنده من الباطل فهو كافر، بغض النظر عن من يكون. ليست قضية قضية محكمة الآن حتى نكفر الشخص بعينه فلان أو فلانة أو فلانة. نعم. يقول سئل عن متعة الحج فأجاب متعة النساء، والله هم يلبسونها بهذا كثيرا، خاصة حديث عمران بن حسين. نعم. الذي قلت تمتعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وقف في عهد عمر. أنا أتيت بهذا الحديث، وقعت أحد يتصل يسأل به عنه، حديث عمران الحسين في متعة الحج، قال أنه قال يعني تمتعنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، حتى نهى عنها عمر. هذا الحديث في عمرة الحج وليس عمرة النساء، ولذلك في الرواية عند مسلم أعمر رسول الله طائفة من أهلي في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى حتى مضى لوجهه ارتعى كل امرئ ما شاء أن يرتعي. هذا في مسلم. وفي رواية أن النبي جمع بين حجة وعمرة. نعم. ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل قرآن الحرم، قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجميع أهل العلم الذين يذكرون هذا الحديث يذكرونه في كتاب الحج وليس في كتاب بقية الزواج. بقية دقيقتين شيخ. دقيقتان؟ نعم. إذا يعذرون السائلون. نعم. أنا أقول هذه أسئلة كتبتها وجهها من كل قلبي حقيقة. نعم. لعامة الشيعة، نقول هل تستحي أو تخجل من الزواج أم تعلنه وتدعو الأصدقاء وتقول أنا تزوجت بنت فلان؟ هل تفعل ذلك في المتعة أو لا تفعله؟ هل المتعة للرجال دون النساء؟ لما لم يتطرق القرآن لزوج المتعة ولو في آية واحدة؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لابنتك كما ترضاه لبناتي المسلمين؟ هل هو للرجال خاصة دون النساء؟ أين أولاد المتعة في السابق وأين هم اليوم؟ قارن بين أولاد متعة بمئات الآلاف وبين السابق ولا يوجد ولا ولد متعة. هل يوجد نكاح بلا ميراث؟ ترى كيف سيكون وضع مجتمع تشيع فيه المتعة وتنتشر بهذه الطريقة المخيفة؟ لذلك أنا أقول الحقيقة لعامة الشيعة، أدعوهم إلى أن ينتبهوا على أعراضهم، الحر العربي وحتى الفارسي يغار على عرضه ولا يقبل هذا أن يعبث الناس بعرضه. فإذا كنت لا تقبل أن يعبث الناس بعرضك فلا تعبث بأعراض الناس، وكما تدين تدان، وكما قال الإمام الشافعي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. هذا الذي أختم به. شكرا لكم فضيلة الشيخ. حديثنا غدا بإذن الله تعالى عن المهدي، ذلك الغائب القائم إمام الزمان الذي يسمونه بهذا الاسم، هل هو موجود؟ وما سر ذريته التي الآن موجودة والتي يدعو الناس إليها؟ غدا بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا بحوله وقوته مع فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس عن المهدي. شكرا لكم أنتم في منازلكم أعزائي المشاهدين، وتقبلوا تحيات مقدم هذه الحلقة محمد الحربي وكامل الطاقم. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.